أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وفقنا وعنا على ما وفقتنا عليه يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. ما زلنا نتنقل في بيت النبوة، ونأخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مشكلتنا كثير من الناس إذا جاء يتعامل داخل البيت غير خارج البيت، حصلوا مع أصحابه مع الناس الآخرين ابتسامات وضحك وعطاء، ينتهي هذا الشيء في أول دخوله للبيت. طب ليش ما نعكس الآية؟ ليش ما نكون متوازنين بدل ما نعكسها؟ يعني أنا أكون هناك وأكون هنا كمان داخل البيت. ولذلك إذا أردت أن تنجح النجاح الحقيقي في حياتك الأسرية، يجب أن تراعي من داخل البيت، تتفحص اهتمامات كل واحد فيهم. كثير من الناس يجي يمر على صاحبه: أخي والله أنت أمس ما عجبتني، ترى أمس أنت كنت زعلان، ولا وجهك متغير، سلامات خير. بينما يرى طفل عنده في البيت بدأ يكسر، بدأ يضرب، بدأ يتغير، ولا سأل عن الحالة هذه، مجرد اللي يسويه ردود فعل يضرب هذا الطفل ولا يصرخ عليه. طب انت صاحبك اللي برا سألته ايش صار عندك، ما تجي تسأل هذا الطفل ايش عنده، ايش اللي صار معاه؟ اقول لك موقف اليوم صار وانا خارج، سمعت ولد الصغير يصيح. عندي ولد، احد من العيال في المرحلة الابتدائية الصف الخامس، واحد في الصف الثاني، هذا لسه ما دخل المدرسة، سمعته قاعد يبكي الولد هذا. رحت: ايش فيه يا بابا؟ اذا اثنين الاخوان قاعدين يلعبوا في البلايستيشن وكل واحد معاه يد، هو يبغى يد زيهم، صغير يبغى يد زيهم. طبعا هم معتبرينه درع، انه هو قاعد بيصيح وهم قاعدين يلعبوا، هم متمتعين وهو قاعد يتفرج فيهم، وكل اللي في البيت يتصور انه هذا قاعد يدلع، ليش نشتري له يد؟ اعطيت اخوه فلوس، قلت له روح اشتري له الان يد وانا خارج بعد صلاه العصر. هو يرى انه مع اخوانه في يدين وقاعدين يلعبوا، هو ما معاه. بدا من المفترض اني انا افكر هذا ايش اللي صار عنده، ايش الحاله هذه اللي عنده، بدل ما اخذ واضربه واقول له ليش قاعد تدلع والاشياء هذه كلها. يعني انت تفكر بعقليته، هو شايف الاثنين اخوانه كل واحد معاهم يدين وقاعدين يلعبوا وهو قاعد يتفرج فيهم، ولا تمسك اليدين ولا تلعب معانا ولا شيء. يا اخي جيب له يد كمان، خليه هو كمان يلعب، كذا انت تحل المشكله من جذورها. لكن لو قعدت تخاصم، فلذلك لازم تكون عينك على من في البيت اولا. اذا شفت صاحبك في البيت وقعدت في خارج البيت وقعدت تراعيه وتسال وتتفحص ايش فيه، إذا جيت البيت والزوجة زعلانة ليش ما تتفحصش فيها؟ إذا دخل عليك زوجك وهو زعلان أنت ليش ما تتفحصيش فيه؟ يمكن عنده مشكلة في العمل لا سمح الله، يمكن عنده مشكلة عاطفية، يمكن عنده مشكلة مالية، يمكن عنده مشكلة جنسية، يمكن يبغى شيء ما حصل عليه. لماذا المرأة لا تسأل زوجها ماذا تريد؟ إيش فيك يا حبيبي؟ إيش اللي ناقص عليك؟ وحتى لو كان حاول يخفي الزوج، تتحايل عليه طول اليوم وهي وراه حتى تستنفذ الكلام منه، تستنقذ الكلام منه وتعرف ايش مشكلته وتحلها له. لو كان هذا العطاء متبادل بين الزوج والزوجة، كيف حتكون حياتنا؟ حتكون حياتنا 180 درجة متغيرة. اذا خيركم لاهله. اذا جيت تتفقد اول شيء، اول ما انت تتفقد اهلك في البيت، من يوم ما تشوف مزاج المرأة انقلب. احيانا الظروف الطبيعية اللي تصيب المرأة تجعلها هي تتقلب، تكون بين مزاج متقلب. يمكن انت مع خضم الحياة تنسى انه قريبة الدورة عليها وجاتها الدورة وشي كذا، وتشوفها زعلانة وممكن تنفعل عليها في البيت وممكن هي تنفعل عليك. لكن لو كان الهدوء، لو كان المراجعة، لو كان خيركم لأهلي، من يوم ما شفتها متغيرة، خدتها، ضميتها، قبلتها، واسيتها، تفحصتش فيها، ايش اللي حيكون عندك؟ ردة فعل تنعكس على مين؟ عليك أنت، على حياتك، على مجرى حياتك. فهذه الأمور من المفترض إننا نتفقدها فين؟ وين نتفقدها أولا؟ داخل البيت مع أهالينا إذا أردنا أن نغير حياتنا إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني في أكثر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل مع السيدة عائشة في ذلك في تلك الحجرة، ما أقول بيت، هي حجرة فعلا، هي حجرة، حجرة واحدة ما هو بيت. ليس الهدف العمل، ليس الهدف حمل الأعباء لأنه بيت ما يحتاج، لكن الهدف أنا موجود معاكم في البيت، أنا عيني عليكم، أنا أتفقدكم، أنا أعرف إيش عندكم إيش ما عندكم، أنا أعرف مشاعركم، أنا أعرف أحاسيسكم. لكن آخر من يعلم أنت، آخر من يشعر أنت، آخر من يحس أنت، هذا مو مطلوب في الحياة الزوجية. فيصير ردة الفعل كمان من الأهل نفس الطريقة، هي آخر من يشعر فيك، آخر من يحس فيك، ويبدأ التنافر عندنا ويظل اللون أزرق ولون، ولا ننتج لون جديد في حياتنا، ما يصير عندنا امتزاج في الحياة الزوجية. إذا أردنا الامتزاج فعلا نفكر هذا التفكير ونأخذ هذا الحديث مبدأ من مبادئ حياتنا. عالجنا طبعا أمس موقف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقت المرأة من ضلع أعوج، ونعرج عليها اليوم. كثير من الناس عندهم مبدأ خاطئ في هذا الحديث وفهم خاطئ لهذا الحديث. هذا الحديث ليس فيه ذم للمرأة، وإنما فيه مدح كبير جدا جدا للمرأة. فإنهن خلقن من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأضلاع خلقها معوجة، وأعوج شيء في الضلع رأس الضلع أعلاه. لكن ما الهدف من خلق الضلوع عوجاء؟ هي علشان تقوم بمهمتها الأصلية، هي حماية القفص الصدري من الداخل. في القفص الصدري القلب، أهم جزء في الإنسان، ولن يحمى إلا بهذا الضلع الأعوج. هذا العوج في المرأة جعلها تحمي أهم شيء في حياتك، وهي الحياة الأسرية، جعلها صالحة حتى تقوم بالمهام هذه. لو جات الرجل مثل المرأة، إيش اللي يصير عندنا؟ عملية المغناطيس اللي أمس قلناها. لو جاء الرجل مثل المرأة متشابهين، صار عملية إيش؟ تنافر. لكن أول ما صار الاختلاف صار إيش؟ عملية التجاذب، وهذا في صالحنا. فمو معقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه أن يخلق المرأة مثل الرجل، والله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. فهذا الإعوجاج الذي في المرأة ليس صفة ذم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يذم من خلق الله أحد، وحاشا لله. والله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني هل معقول في تعارض بين السنة والقرآن؟ كلام ما يقبل هذا الكلام، لكن تفسيراتنا نحن هي التفسيرات الخاطئة. هذا الإعوجاج هو ما جعل المرأة صالحة لأن تقوم بجميع المهام للأنثى داخل البيت. لا لا لا، المرأة ما تتعدل. يا أخي ما تتعدل المرأة إيش؟ هي خربانة عشان ما تتعدل؟ لكن إحنا دائما الإنسان اللي في يده شيء ما يشوف المميزات، ما يشوف مميزاته، دائما ينظر بعينه للآخر. وبعدين شوف كثرة المميزات في الشيء يجعلك لا تستخدم جميع المميزات ولا تنتبه لك جميع المميزات. من كثرة المميزات في المرأة الحسنة جعلنا ما نستغل هذه المميزات اللي فيها ولا نتعامل معها التعامل الصحيح. لو معاك جوال فيه 500 ميزة هذا الجوال، أنا أتحداك أنك أنت ما يمكن ما تستخدم منها 20 ولا 30 ميزة من البرامج اللي فيه لكثرة البرامج. لكن لو معاك جوال فيه 10 ولا 15 ميزة ممكن تستخدمها أحسن من استخداماتك للجوال اللي فيه البرامج الكثيرة. فمن كثر مميزات المرأة أنت ما أنت قادر كل فيها، كل شيء فيها خير. والله سبحانه وتعالى ترى ما يحث على شيء ويأمر فيه إلا في خير، لكن إحنا نقفل، عندنا أمور كثيرة تتقفل، وعندنا مفاهيم خاطئة هي اللي جرتنا خلف هذه الأفكار اللي تجينا في روسنا وطالما انك انت تقول المراه عوجاء لن تستطيع ان تتعامل معها. وكل ما تكرر الشيء تحصل على المزيد منه، هذه قاعده. كل ما تقول المراه عوجاء معناته حتنظر لها هذه النظره. انا حتى يعني حتى في تفكيركم تربيه ابنائكم، لا حد يجي يقول لي انا عندي طفل عدواني. لما تتصور انه طفلك عدواني هذا كله حينطبع فين؟ في راسك، وينطبع فين؟ في قلبك، وتقوم تتعامل معاه على انه هو ايش؟ عدواني. خلاص من يوم ما سوى شيء، هذا عدواني اضربه، خاصمه. هذه الافكار شيلها من راسك، لانه كل ما يعني كل ما تفكر في شيء وكل ما تردده تحصل على المزيد من هذا الشيء. فلذلك انا انصحكم جنبوا عن هذه الافكار كلها. فكرة الصحيح انه المرأة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الاعوجاج اللي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جعل المرأة صارحة لان تقوم بمهامها الحقيقية، والمرأة هي أمك، هي أختك، هي عمتك، هي جدتك. وشوف أمك إيش الفضل اللي الأمك عليك، عدد لي أفضال أمك. هي عدد أفضال أمك يا أخي، يكفي إنها جابتك بس ووجدتك في هذه الدنيا، يكفي إنها كانت مؤمنة وغرست الإيمان فيك، بس هذا يكفي. أعطتك شهادة لا إله إلا الله تفوز فيها ما تدخل النار، هذا يكفي، لا تعد لي أي ميزات ثانية. طيب هذه أمك، ما هي المرأة ولا لا؟ هي ولا ما هي؟ يعني جينا نطبق هذا الكلام على الزوجة وسيبناه على الأم؟ لازم نرقب التفكير عشان نعيش، لازم نفكر التفكير الصح أستاذ إسحاق عشان نعيش، ولا مو كذا؟ اليوم أنت ما أنت في الفورمة مرة مرة، إيش رأيك يا أبو محمد؟ إسحاق اليوم مرة مو في الفورمة، لو جبت لنا عبد العزيز عشان يكلمه شوية. فلذلك أيها الأحبة، منشأ السعادة التفكير الصحيح. دائما وخليكم على القاعدة هذه، كل ما تكرر الشيء تحصل على المزيد منه. مرتي زوجتي جميلة، زوجتي أحسن إنسانة، زوجتي عروسة، زوجتي لن تتغير، هي جميلة، هي جميلة، هي حبيبة، هي حبيبة. كرر هذه الأشياء، هذه كلها إيش تصير؟ تنطبع فين؟ في الداخل. الله يقلعهم، والله ما يصلح منهم أحد. وتبدأ ترسل لنفسك الرسائل السلبية هذه، كلها هتنطبع وين؟ لا، وخذ معاك الشباب ما شاء الله تبارك الله. لذلك الشباب اللي كانوا يلعبوا وكان في حياتهم نقط سوداء، إذا ما حاولوا يتخلصوا منها قبل الحياة الزوجية سوف ينقلون هذا إلى حياتهم الزوجية، بالذات اللي كان له علاقة مع النساء ويتواصل مع النساء سلبيا، حيبدأ عنده في حياته إيش؟ الشك، وحيخرب حياته. فلذلك خلص نفسك من الشوائب اللي براسك هذه كلها. حياة الزوجية جميلة، حياة الزوجية هي كيان الحياة كلها، وإذا قدرنا نعدل فيها نعدل. ننتقل إلى موقف آخر وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم الراقي في الحياة الزوجية. في غزوة خيبر وبعد انتهاء الغزوة، بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بأم ناصفية، وهي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود. جميل، بنيت الخيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. في اليوم الثاني الصباح أراد الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الجيش أن يرتحلوا، وأراد أن يعطي ميزة لهذه المرأة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد لها شيئا من الشرف، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين الرضا، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدمجها مع الإسلام والمسلمين ويبين لنا حياة الود وطرق التعامل الجميلة والصنايع الجميلة، وكل حياته كذلك عليه الصلاة والسلام. جابوا البعير عشان ترتحل عليه الهودج، ترتحل أمنا السيدة صفية. في العادة من الأرض لين توصل للهودج المسافة عالية، عشان تطلع المرأة عشان ما تتكشف يجيبوا لها رحل، يضعونه تضع رجلها من فوق من الأرض على الرحل ثم تصعد إلى هودجها فوق البعير، أو يجيبوا قدر يقفأوا هذا القدر تطلع عليه. لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صحابة يا فلان جيب لي رحل، ما يغلق الكلمة إلا كل واحد يتسابق بيجيب الرحل حقه علشان تطلع عليه تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا المنظر، الآن بعير على الأرض، عروستي بتطلع، زوج مثل محمد صلى الله عليه وسلم في رعاية هذه الزوجة العروسة. وخليكم وقفوا هذا المشهد، ثبت لي الصورة على هذا المشهد، خليكم معي على المشهد اللي بقول لكم. هو أنت في عمارة ساكن، معك أبوك أخوك خالك عمك، نزلتم صلاة العصر، خرجتم من الصلاة، أنت مواعز زوجتك، بعد الصلاة تروح أنت وياها مشوار السوق ولا أي مكان، جيت من الصلاة طلعت المصعد، نزلت مع زوجتك يدك في يدها، وهذول كلهم واقفين عند الباب والسيارة واقفة ويدك في يدها ماشي. أول ما توصل عند الباب إيش الحركة اللي تسويها لما تشوف هذولي؟ هذه مي حقتي، وتشرد عنها، ولا تنزل هم هي وراك بخمسة متر ولا بعشرة متر وانت قدام رايح هناك عشان ما تبي توريهم. تخيل انك انت طلعت 100% ونزلت قدامهم وماسك يدك في يدها وعديت من عندهم. ايش حيقولوا لك؟ ايش يقولوا؟ الله يعوض علينا فيك. ها ايش كمان؟ ها فشق عليه. ها ايش كمان؟ رمه. ها وما يخلوا كلمه ما يقولوها فيك. وتخيل انك انت والسياره واقفه، رحت كمان وهم يطالعوا، رحت فكيت الباب وركبتها وكانت العبايه حقتها نازله عشان ما تصك على الباب، نزلت للارض ورفعت العبايه وقلت لها يا حبيبتي وسكيت الباب، هم كلهم قاعدين يطالعوا. النسخة الأصلية. تخيل هذا الكلام كله صار قدام هؤلاء الناس، إيش حيقولوا؟ مبدأ المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. تعالوا نرجع للمشهد حقنا محمد صلى الله عليه وسلم والمشهد اللي وقفناه شغله مرة ثانية. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت السيدة صفية تركب، نزل عليه الصلاة والسلام للأرض، وضع ركبته على الأرض والركبة الثانية نصبها، أخذ بيدها أمام الناس كلهم وساعدها عشان تطلع البعير. مين اللي كان موجود؟ مين اللي كان موجود؟ صحابة زينا، أفضل القرون، أفضل الناس، وكلهم قاعدين يطالعوا. طلعت السيدة صفية على، هل أحد يجرأ يقول كلمة واحدة بعد كذا؟ يقول لك انا والله ما ابغى امشي، انت حر لكن لا تعيب على احد سواها. مسك يد زوجته، انا اقول لك سوي زي ما تبغى، هل عندك دليل انه هذا الشيء حرام؟ قولوا، احنا نقول لك هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تطيب لخاطرها. انت لما بالله العظيم لما تيجي تحصل احنا ماشيين في السوق واحد فينا قاعد ماشي 120 ومرته وراه لابسه وقاعده تمشي 20، وين والزوجة فين والرجال وين؟ إخوانا ما سر حتى ذوق. يعني إحنا عندنا في التعامل وفن والرقي لازم نكون راقين، وعندك هذه أصول يعني لازم الآن نستند عليها فعلا في فن التعامل والرقي مع نساءنا. فلذلك لابد أن نفطن لهذه الأشياء، وهذا تعامل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله لو إحنا تعاملنا فيه التغذية الراجعة تكون لمين؟ لا نحن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثق تماما إنه حتنعكس عليك هذه الآيات كلها في حياتك الزوجية. وكل ما أنت قدمت كل ما أنت تأخذ، كل ما أنت تعطي كل ما تأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نكون واعين ومقدرين لهذه الأمور في حياتنا وفن تعاملنا ورقينا مع هذه المرأة في حياتنا. موقف آخر جميل جدا منه عليه الصلاة والسلام، وهو موقف في المبادرة قبل أن تطلب المرأة شيء، عندما كان يلعبون الأحباش في المسجد في العيد. انظر اللقطات الجميلة في هذا الحديث. بعد صلاة العيد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المصلى راح البيت. احنا كثير من الناس عندنا آخر من يعايد بعد الظهر يروح لأهله يعايدهم في البيت، يروح لأمه وأبوه وإخوانه والزوجة والبنات لابسين في البيت وكل واحد متشيك، وآخر يجي تلفان وطارش العافية يروح لعياله. يا أخي بدبه لك في البيت، هل ينقص منك شيء؟ بعدين روح لأبوك وأمك وخذ عيالك وروح لأبوك وأمك، مو أطيب الخاطرهم ولا نقصت بحق أحد. لكن تجي الزوجة والأولاد وانت قاعد في المجلس ما تروح تعايدهم، ولا رايح عند بيت أبوك ولا عند بيت أي أحد ثاني، وتارك الناس هذول كلهم قاعدين يستنوك في البيت، ما تجيني إلا بعد الظهر بعد ما تأكل وتشبع وتكون تعبان وحالتك حالة مغلق الناس، وآخر من يعايد في البيت أهلك، نقول لك لا راجع. هذا رسول صلى الله عليه وسلم خرج وإذا بالسيدة عائشة جالسة في البيت والأحباش قاعدين يلعبون في المسجد. لما شافها جالسة بادر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها: أتريدين أن تنظرين يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على باب الحجرة أو على جدار الحجرة، ووضعت السيدة عائشة من خلفه ذقنها على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تنظر. فيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: هل اكتفيت؟ فتقول: لا يا رسول الله. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، خلها على راحتها لما تشبع. وكان يحث الأحباش هؤلاء أنهم يلعبوا ويشجعهم على اللعب عشان تنبسط الحبيبة. هذا رقي في التعامل، لابد أن نرقى في تعاملنا مع زوجاتنا إلى هذا. وهذا المبدأ مبدأ المبادرة. أنا أقول لكم الآن والله لو في عندنا حفل مثلا في الأستاد الرياضي في ألعاب نارية ولا شيء، وقالوا لك بناتك ولا أخواتك ولا زوجتك: تكفى أبو محمد بدينا خلينا نتفرج على هذا من بعيد. لا، ما تروحوا، الدنيا ما أدري إيش فيها، لا لا لا، وتقعد تجيب أعذار بس عشان أنت ما تبي تودي. لو أخذت لهم عشاء من بعيد في أي مكان وديتهم أرضيتهم وخليتهم يتفرجوا على هذه الألعاب، مو طيب منك؟ واسم منك أنت سويت لأهلك شيء؟ فلذلك لازم نكون راقين في تفكيرنا حتى نرضي من حولنا. وكفاية أنك أنت خرجتهم من بين الأربع جدران هذول ونفسوا كثير من الطاقة اللي سلبية حوالينهم، ويجعلهم ذلك يكونوا لك كل الود والمحبة. موقف آخر، سيدة عائشة كانت تتكلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرب من القدح، تشرب هي من القدح، تقول: كنت أشرب من القدح وأنا حائض، وهي حائض، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحسس المكان اللي شربت منه. ليش؟ عشان يضع شفايفه عليه الصلاة والسلام ويشعرها بهذا الشيء في المكان اللي هي شربت منه. تخيل انت جالس مع اولادك والمرأة عندك شربت واخذت الإناء وعيالك كلهم قاعدين يطالعوا وانت تدور: انت شربت من هنا حبيبتي؟ ايوه. وقعدت تشرب من نفس المكان. انت في هذا الموقف قاعد تربي مين؟ أرسلت رسالة حب لزوجتك، أنشأت أبنائك على حياة أسرية كريمة، بدل ما يشوفوا منك الجانب السلبي الخصام والأشياء هذه كلها، أصبحوا يرون منك الجانب الإيجابي في حياة والدتهم، الجانب المشرق. بكرة لما يكبروا أول ما يشوف الواحد فيهم خلاص عنده شيء راسخ في عقله الباطن، شاف الزوجة شربت، شاف زوجته شربت، أخذ القدح وشرب من، وهي حائض كمان، لأنه في عندنا كثير من الناس الزوجة ما يأكل منها وهي حائض، ولا يقربها ولا يقبلها ولا يحتضنها، مع أنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساء وهن حيض. أخوي عنده 9 من النساء، ليس القرض الجنسي ولكن التواصل العاطفي فيما بينهم، رسالة حب ورسالة ود وتقدير. لم يتركها تشرب من الإناء ولم يشرب منه، لم يتركها وهي حائض، باشرها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا حياة ود، رسائل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعيشوا الحياة الزوجية الكريمة. كذلك المرأة، هل هذا الفعل خاص بالرجل بس؟ المفترض إذا أنا شربت وضعت الكاسة تأخذها زوجتي على طول وتسوي نفس الحركة، تتحسس أنا من فين شربت وترسل لبناتها تلك الرسالة الجميلة، تقول لهم، بدل ما تقول لهم: انتبهي كل واحدة فيكم تسوي زي كذا. لا، عملي، لايف على الهواء. شوفوا هذه الحياة. في القنوات عندنا دائما تشوف لايف. ليش؟ احنا نرسل الرسائل هذه المحمدية، وانا اتمنى من كل واحد فيكم اذا كان امام في المسجد ولا شيء ياخذ الكاسة معاه ويطلع يوريهم كيف يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرسل هذه الرسائل للبيوت. نريد ان نغير باعمالنا، بافعالنا، بشعورنا. بناتنا ما عندهم شيء. يعني اليوم انا خارج وبنتي عندها اختبار، قاعدة تكرر كلام انا متأكد 1000000% ما تعي والله ولا كلمتين من الكلام هذا، ولا حيفيدها يوم من الايام، ولا حيفيدها يوم من الايام نهائيا. لابد ان نغرس للبنات الحياة الزوجية الصحيحة، والاولاد الحياة الزوجية الصحيحة، حتى ننعم بجيل واعي في الحياة الزوجية. والله اخواننا ترى الرجال والنساء في هذا المجتمع مظلومين، لأنه لا ثقافة صحيحة زوجية، ولا احنا قاعدين ندرسهم الثقافة الزوجية الصحيحة. اللي قاعد كله يصير مجهودات شخصية. نريد أن نركز هذه العملية تركيز، حتى نحظى بمجتمع نغير نسبة الطلاق. بدل ما نتكلم، نريد أن نغير فعلا في حياتنا بواقع عملي مشاهد يلمسه كل الأبناء وكل البنات. وينطلق هذا من بداية الحياة الزوجية. واعلم أنك أنت قاعد تأسس، ترى أولادك والله حاطينك قدام الكاميرا ويقلدوا كل شيء أنت تسويه، هو بيسوي بكرة إن شاء الله في حياتهم الزوجية مثله. حياة زوجية فيها خصام، فيها سوء تماما، حياتهم بكرة حتكون كذا. والله أنا ما أتصور أن واحد فيكم يتمنى انه بنته تجي يوم من الايام متزعله مع زوجها، ولا في عندها اسى مع زوجها، ولا في مشكله مع زوجها. طيب احنا ليه ما نهيئهم عشان نتخلص من هذه الاشياء؟ لو احنا حريصين وهيئناهم من بدري بمعامله حسنه وصوره تنتقل لهم عن طريق تعامل الاب والام، نجد انه حياتنا فعلا كلها انقلبت 180 درجه، واستطعنا فعلا نغرس فيهم الحياه الزوجيه الكريمه. كانت تقول السيدة عائشة: كنت أتعرق العرق، لحم مع العظم، يعني آكل منه وأضعه، يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل من نفس المكان. يعني هل هذا جوع في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، رسالة جميلة جدا جدا. من فيكم عمره طبقها؟ الناس كم واحد عندنا متزوج؟ هل تطبقوا هذا بحياتكم، ولا احنا بس نيجي ناكل حط السفرة السفرة كل يوم صحن مكسر، سفرة طويلة، كل الرز بالدجاج وتوكل على الله؟ هل قعدت يوم من الأيام على السفرة وقلت للزوجة: لو سمحتي تحط يدك على الأكل والله لا تكسرها؟ كذا قلت: لو حطيت يدك والله لا تكسرها. ليش؟ أنا أبغى أكلك بنفسي. فيلم هندي ما حيخلص أصلا. حلف لي، اقول لها: والله لو حطيت يدك انا حاكسرها لك، انا اللي حاكلك، وخلي العيال يشوفوا وانت قاعد تاكلها في الايدام، بالخبز، بالسلطه، رز، وتقطع لها دجاج وتاكل نص اللقمه، تحط نص اللقمه. هذا من اعظم الاجور اللي انت تسويها في زوجتك، من اعظم الاجور. وشوف الالفه والحنان. هل يوم من الايام قابل للتسجيل ولا يوم من الايام جبت شراب توت، كاسه شراب التوت، قلت لها: تكفي سوي لنا شراب توت، بس سوي لنا كاسه واحده، لا تسوي كاستين. جابت لك الكاسه، تفضل. ولا لا، انا ما ابغى اشربها من الكاسه. ايش تبغى اشربك اياها بالملعقه، ولا اجيب لك قطاره اشربك اياها؟ لا حبيبتي، شربيني هي من فمك. ايش يا ابو محمد؟ بس هذه مين قدام الاولاد؟ خليها في غرفه النوم. شربيني هذا الكاسه من فمك، وخليها تحط التوت في فمها وتفرغه في فمك. لا، العزوبيه ذحين لا متقرفين ما يبغوا، والله صعبه استاذ فهد، كيف اشربها من فمها؟ صدقني والله احسن كاسه توت تشربها في عمرك. وبكره لا تقول استاذ فهد ما، واللي ما جرب يجرب. روح في غرفة النوم انت وياها. طيب في غرفة بلاشي، خليها تسير انت وياها في غرفة النوم. لكن احنا ما نبغى، هات يا أخي اشرب شراب توت بدون سكر. يعني هو السكر، السكر منخفض علشان تقول معاه السكر. يا استاذي مشكلتكم انكم انتم متعودين على شيء وما تبي تغيره. طيب لا تشرب شراب توت، اشرب مويه من فمها يعني الحلا صار حلين. يا سلام عليك، شوف القمة الرومانسية كيف قاعد يلف ويدور من اول وما يبغى يصرح فيها. حلا مع حلا ما يصير، ها؟ ما شاء الله تبارك الله. عموما احنا نترك لكم الرومانسيات هذه، كل واحد يتفنن، لكن شوف اكبر، احنا حنتكلم عن النقطة هذه، اكبر ما قتل الحياة الزوجية الروتين اللي احنا متعودين عليه. روتين فاضي، حياتنا كلها اصبحت روتين في روتين روتين في روتين، حتى وجدنا انفسنا اننا كلنا نسخة من بعضنا، كلنا صرنا نسخة من بعضنا. يعني لو اعطيتك الان، خلينا نتفق على مبدأ مثلا او على حركة نسويها ونشوف كيف حناكلها. لو اعطيتك قطعة حبة اصبع موز وقلت لك يلا انت وزوجتك كل واحد يبتكر فيكم مع زوجته كيف حياكلوا الموز هذا. احنا العادة دائما الفاكهة جابت لك هي في صحن وحطت لك هي، وانت قاعد تقشر وتتعب هالفم هذا، والتفاح نفس الطريقة والبرتقال نفس الطريقة. ما في طرق ثانية انت وزوجتك تسواها تاكلوا فيها الموز ولا التفاح؟ ما في مرة عدمت هذه الطرق؟ ولا احنا اساسا ما احنا فاضيين نفكر؟ حياتنا كلها جري في جري. اذا كان هذا قبل 1400 سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإيش المشاغل اللي عندنا إحنا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ حطت القدح اللي تشرب منه أخذ وشرب من نفس المكان، حطت العظمة واللحم اللي قاعد تأكل منه أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يأكل من نفس المكان. يا سلام لو كان عندهم موز نشوف محمد صلى الله عليه وسلم كيف يأكل هو زوجته. وروني أنتم اخترعوا ابتكروا كيف أنتم حتسووا بهذه الأمور. فلذلك هذه أمور راقية، إذا أنت تسويها أنت تدل على رقيك. القرن أو العصر الحجري اللي احنا عايشين فيه هذا لازم نتركه الآن، لأنه زوجتك وبناتك بيشوفوا أشياء الآن في القنوات من الرومانسية العجب العجاب. إذا أنت ما تسوي هذا كله حينصب في حياتك الزوجية. مسلسلين تركية جات عندنا مدبلجة قلبت العالم عندنا، عندنا فوق تحت، حتى أنه السياحة في تركيا ارتفعت إلى ما أدري كم من السعوديين. من غير أسماء عياله إلى أسماء المسلسل هذا شوف العجب. من كانت تتمنى أن يكون زوجها فلان وفلان شوف قديش. فلذلك سبحان الله العظيم لابد أن نفطن لما حولنا نحن ونغير من الروتين اللي احنا قاعدين نعيشه. ترى زوجتك وبنتك يشوفوا، لا تقول لي ما يشوفوا شيء ولا يسمعوا شيء. انت ما انت عايش في علبة ولا انت عايش في قدح لوحدك ومقلق عليك. انت الآن، أول كنا احنا نتكلم عن العالم أصبح قرية، الآن ما أقول لك العالم أصبح قرية، كذاب اللي يقول لك العالم أصبح قرية. الآن غرفة صغيرة، العالم كله عندك في الغرفة اللي أنت جالس فيها. فلذلك لازم نواكب الأمور هذه كلها يا إخواننا، لازم نعيش الحياة الزوجية الصحيحة التي تمتعنا فعلا. لأنه النظر عندك قاعد، زوجتك وبناتك كلهم قاعدين يشوفوا ويتفرجوا إيش اللي حادث في العالم كله. لازم نواكب هذا التطور ونواكب هذه الأشياء. فأبغاك اليوم فعلا تفكر، جيب طبق من الفاكهة وخليه قدامك، قول أنا وزوجتي كيف نبي ناكل بطريقة جديدة. إحنا متعودين دائما يجيبوا لك الصحن حطوه قدامك ويدوك السكين وتوكلوا على الله عنك. شوف الطرق اللي بتاكل فيها الموز أو بتاكل فيها التفاحة والبرتقال، تجد طرق كثيرة جدا جدا تبعث الود والرومانسية. حتى حياتك الجنسية تبدأ تتغير. كثير من الرجال بدأوا يشتكوا والنساء يشتكوا من الضعف الجنسي. والله يا أخوانا ترى ما في شيء اسمه ما عندهم ضعف جنسي، لكن ما في طرق موصلة للجنس الصحيح. حناخذ هذه الطرق إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر يوم. إلا أنه أنت عندك هذه المقدمات، هذه تعتبر من أكبر المقدمات بالذات للمرأة، بالذات للمرأة من أكبر المقدمات. المرأة ما هي زي الرجل في الجنس، تحتاج إلى مقدمات أحيان يوم كامل عشان تمارس معاك جنس صحيح. وهذه هي حقيقة المرأة في الجنس. لا تحسب المرأة زيك في الجنس، هرمون التستيرون يفرز عندك كل يوم ومستعد انك تمارس العملية الجنسية في اي وقت، ما تبحث عن مكان فقط. الرجل في العملية الجنسية بس يبحث عن مكان عشان يمارس فيه الجنس، بينما المرأة لا، بخلاف الرجل 180 درجة. لازم تهيئات نفسية، لازم حلول لمشاكلها، لازم تحسب حساب هرمون التستروجين عندها يفرز ما يفرز كل يوم زيك. هذه أمور كثيرة لازم نعرفها، ولازم نعرف كيف نتعامل معها وكيف نتفقدها في حياتنا الزوجية وكيف نهيئ لها التهيئة الصحيحة. ثق تماما لو أخذت زوجتك، والله لو أنك رايح عمرة وحطيت يدك على يدها في السيارة وقاعد تكلمها كلام عطف، هذا ما تحس بنت وياها متى تغلقوا العمرة، لأنه صار عندنا الجنس التواصلي، ريحتها، شلت عنها الهموم، راحت معك بالسيارة، بدت لو أخذتها رحت ينبع في فندق، رحت جدة وأي شيء، هذه كلها حتكون حياتك غير، لأنه أنت الآن بدأت توصل عندها الدائرة الجنسية، لأنه الجنس عندك أنت متقطع، والمشكلات والأشياء هذه كلها الحل بالنسبة لك أنت كرجل الجنس، بالنسبة لها هي كل المشكلات هذه تبعدها عن الجنس نهائيا. فلذلك هذه الأمور لما انفطن لها محمد صلى الله عليه وسلم تجعل الحياة ود أكثر، محبة أكثر، وصول إلى الغاية الجنسية أكثر. يعني تخيل هذا الموضوع، أنه كيف تشرب السيدة عائشة، كيف يشرب الرسول بعدها، كيف تأكل، كيف يأكل الرسول. هذا الأمور ما هي اعتباطا سارت، هذه أمور ما المفروض الناس تضحك عليها، هذه المفروض تؤلف فيها مجلدات على الرقي في التعامل. ما ينبهر الناس بمسألة، لو كان الناس عندهم الخلفية هذه عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجي رجل ينبهر لي بحياة لميس ومهند ولا نور ويحيى ولا المسلسلات الدنماركية اللي منفك علينا الآن. لا، السبب اللي جعل الناس ينبهروا انهم غافلين عن انه هذا الكلام وهذا الود كان يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم للناس، ويبغاهم يعيشوا الحياة هذه، واحنا نأبى الا ان نعيش حياة غيرنا. انتم مسلمين، فكروا في هذه الأمور بجدية، فكروا كيف تعيشوا. مشكلتنا قلت لكم من أول يوم في التفكير حول الحياة الزوجية، أن ما عندنا التفكير الصحيح. ولو خلينا البرنامج كله حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بعد 4 أيام أقول لكم ما أخذنا إلا حديث أو حديثين في هذا الموضوع. من المهم أنه كل ما سمعت شيء عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إخواننا، تطبيق فيه أجر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نحرص، وإذا حصلت شيء اعرف أنه وراء أشياء كثيرة جدا جدا، وراء مصلحة عظيمة، لأنه هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هذا ما يصلح كيان الأمة الإسلامية، هذا ما يصلح حياتنا، فتجد فيها الكثير الكثير الكثير. إحنا هذه إشارات اللي أعطيكم، هي مجرد إشارات بس، لكن أنا ودي والله كل واحد فيكم يبحث، وهناك الكتب الكثيرة الكثيرة التي تبحث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعلوا أول كتاب تقرؤونه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله حتنعموا. وإذا لقيت حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء تبغاه أنت، اجلس مع الحديث هذا ليلة كاملة زي ما كانوا يسوي العلماء، اقرأ 2-3 وابدأ استخرج منه، والله حتحصل العجب. وأنا أتحدى حتشوف التغيير من بعد أول حديث في حياتك تجلس معه، وابدأ طبق، لأنه هذا الشيء إن هو إلا وحي يوحى لإصلاح إيش؟ الحياة. ثقوا تماما من هذا الكلام، وسوف تعز وترتفع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حياتكم إلى الأفضل الأفضل الأفضل الأفضل. وأنا متأكد من الكلام هذا، واللي احنا طبقنا هذه الاشياء سوف نسعد باذن الله سبحانه وتعالى. المحور القادم هذا سوف نتكلم فيه باذن الله سبحانه وتعالى عن بعض الصفات التي تحبها المراه في الرجل، الصفات التي تحبها المراه في الرجل، واحيانا تكون هذه الصفات مشتركه بين الرجل والمراه، هو يحبها وهي تحبه. اول هذه الصفات هو التدين الصحيح. ما تركنا كلمة التدين إلا حطينا بعدها التدين الصحيح. إذن في تدين غير صحيح ولا ما في؟ اللي هو التدين التشدد. ديننا اللي أمرنا فيه الله سبحانه وتعالى هو دين الوسط، الوسطية. لو طبقناه صحيح هو الوسطية، لو طبقنا ديننا الصحيح هو ما في تشدد في الدين، ما شاد الدين أحدا إلا غلب. والحذر الحذر من الإفراط والتفريط. الحذر، بعض الناس فرطوا تفريط كبير جدا جدا، وبعض الناس أفرطوا. فلذلك أيها الأحبة، تحب المرأة الرجل المتدين، كذلك الرجل يحب المرأة المتدينة. التدين الصحيح من غير تشديد، اتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تجي تقول واحد اشرب يا شيخ زي ما يشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، سوي زي ما يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي المجتمع الآن والله ما يسمح، الأطفال ما أدري إيش اللي ما أدري إيش هو، وتبدأ تحط ملايين الأعذار وآلاف الأعذار هذه كلها. أنا أقول لك أنت ما تبغى، أنت ما تبغى. لو كان تبغى هتحصل الفرصة أنك تسوي فيها كل شيء، والله هتحصل وحتسوي. لكن قضيتنا هل عندنا قناعات من الداخل ولا ما عندنا؟ فلذلك التدين الصحيح، التدين الصحيح، التدين الصحيح. هذه أول الصفات المشتركة اللي يحبوها الاثنين في بعض. تحب المرأة الشخصية القوية، وهذا لا يعني العبوس. في أقوى من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتحدى، أتحدى إذا في أقوى من شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان عابس؟ أبو الدرداء يقول منذ أسلمت لم يراني الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وكذلك عمرو بن العاص. حتى أن عمرو بن العاص أول شيء نكمل، أبو الدرداء، أبو الدرداء فصار يتبسم في كل وقت. أبو الدرداء صارت تقول له أم الدرداء يا أبو الدرداء لقد استخفك الناس من كثرة ابتساماتك. قال لها ويحك يا امرأة، ويحك يا امرأة، ما استخف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عنده عبوس عليه الصلاة والسلام. يجي الرجل ما يعرف محمد من البادية، ما يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى الوجيه فيعرف أنه هذا محمد صلى الله عليه وسلم من وجهه، من وجهه باين عليه الصلاة والسلام، ابتسامة، ضحوك، وجه مشرق. احنا والله العظيم تجي بعض الناس لا تتصبح فيه لا في الصباح ولا تتمسى فيه بالمساء، وإذا دخل البيت أعوذ بالله. وتجي بعض النساء نفس الطريقة، ما احنا ما نتكلم عن الرجال، نتكلم عن أنه هذه شخصية لازم تتغير فينا رجال أو نساء. فلذلك الشخصية القوية لا تعني العبوس، وأن الإنسان دائما يكون مقطب وجهه. الشخصية القوية تعني الحماية، تعني العطاء، تعني الصبر. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذه الأمور اللي احنا نعتازها، هذه الشخصيات اللي احنا نبغاها. إيش الشخصيات هذه؟ الإنسان يرى نفسه، بعض الناس يجيك كذا رافع نفسه ولا يضحك ولا يبتسم، عجيب. ولا تظن أن إصدار الأوامر والقيادة الرموثية في البيت إنها هي اللي تعطيك قوة الشخصية، لا والله. إن كل شيء لا لا لا لا، إحنا عندنا أمور عجيبة في حياتنا. أول ما يتعلموا عيالنا يتعلموا كلمة لا، أول ما يتعلموا عيالنا يتعلموا كلمة لا. فيها ورقة فاضية؟ هذه مشكلة المشاكل عندنا، لأنه إحنا بانين حياتنا على لا. نريد أن نغير هذه القاعدة بقاعدة حوار، بلاش غضب. لو إحنا فعلا تكلمنا عن هذه الأمور وسقنا هذه الأمور السياق الصحيحة، نجد أنفسنا نتخلصنا من كلمة لا. إصدار الأوامر من غير أي كلام، بس ما يغلق الولد عندك ولا البنت عندك شيء، لا. طيب ليش لا؟ الأمر ما في أخذ عطاء، ولا إحنا تعودنا على الكلمة هذه؟ يا أخي أنس خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول أنس ما عمره الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، وشيئا لم أفعله لما لم تفعله يا أنس. إحنا حياتنا كلها لا فلا. إذا رحت البيت سوي تمرين، هذه الورقة اطبقها بهذا الشكل، واكتب 1 هذه الجهة، هنا 2 افتح الورقة من جوا، 3 وهنا 4. 1 اكتب كلمة لا، 2 نعم، 3 غضب، 4 حوار. 1 ايش؟ 2 3 4 حوار وخلي الورقة هذه بجيبك لمدة أسبوع بس. كل ما تقول لا حط صح، كل ما تقول نعم حط صح، كل ما تغضب حط صح، كل ما تحاور حط صح. شوف عيات فيهم يتملى أول شيء. قال واحد والله شوف أملي لك هي في ساعة، كلمة لا هذه في ساعة عجيبة. سوي التمرين هذا، أنت ما أنت خسران شيء عشان تقوم حياتك فعلا. تجد آخر نقطة عندك هي نقطة الحوار. إذا في صح طيب. فلذلك أمور مهمة جدا جدا. فالمرأة تحب الرجل شخصية قوية، وكذلك الرجل يحب هذه الشخصية في المرأة. الخبرة بطبيعة المرأة من الصفات التي تحبها المرأة في الرجل. لابد أن تعرف أن المرأة لها طبيعة خاصة ليس كطبيعتك. لابد أن تقرأ عن الاختلافات بين الرجل والمرأة. لابد أن تعرف هذه الاختلافات. إذا عرفت هذه الطبيعة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنجح وتبدأ المرأة تحبك أكثر وأكثر. كذلك المرأة لازم تكون خبيرة بطبيعة الرجال. المرأة تحب الرجل الكريم، الرجل الشجاع، الرجل النظيف والأنيق. وآه من النقطتين هذه، هذه متعبتنا كثير ترى في الحياة الزوجية بالذات عند الرجال العرب، مشكلة كبيرة جدا جدا. كثير عندنا ما يهتم بهذه الأمور. فأنا أتمنى من الشباب يعني فعلا يأسس نفسه على النظافة والأناقة، واجعل أول صديق لك في حياتك طبيب الأسنان. أول صديق لك في حياتك طبيب الأسنان، من غير ألم من غير شيء، عشان ما تحتاجه وقت الألم. من النظافة نظافة الأسنان. الأسنان تجي عليها الجير هذا البلاك، هذا القطعة الصغيرة اللي قد راس الدبوس تطلع ريحة في الفم شيء عجيب. فلذلك احذر تبقى 6 شهور بدون ما تراجع هذا الطبيب حتى تشيل هذه الوساخة من فمك، لأنه يطلع ريحة نتنة من الفم. لو كان هذه الريحة موجودة في فمك كيف حتقبلك المرأة؟ لو كان هي هذه الريحة موجودة في فمها أنت كيف حتقبلها؟ شيء عجيب. الحلاق ثاني صديق لازم يكون لك. اهتم بشكلك في الحلاقة، هذب شنبك، هذب شعرك، وتشوفوا دائما اللي عندهم أمراض نفسية أول إهمال يصير عندهم فين؟ في الشعر والأظافير. فلا تجعل السمة هذه تجيك يا أخي. روح هذب دقنك، هذب شعرك دائما باستمرار، شعر الزايد شيله، نظافتك الداخلية. هذه من الأمور اللي تحبها المرأة في الرجل. تحب الأناقة. لو سألتكم كم بيجامة نوم عندك في البيت؟ أسأل زي حقيقة الكتب، من عنده 10 بيجامات نام في البيت؟ ها؟ زين لو لقيت واحدة، هو واحد ثوب من ثياب النوم هذه وداق مسمار ورا الباب وحط الثوب هذا ورا الباب، ويا ويل أحد يغسله من يوم ما يدخل البيت راح للثوب هذا حطه ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بعضهم كمان ينزل بالمسجد، ولا الفوطة والفنيلة والسروال، ولا الفنيلة والسروال البيضة هذه بسم الله الرحمن الرحيم، وعايشين في بيوتنا زي كذا. طيب الآن دعاية شامبو، دعاية شامبو في تلفزيونك تخلف مزاج المرأة عليك. تشوف المرأة الأناقة اللي في الرجل اللي في دعاية الشامبو هذا، وتجي تقارن بينها وبين الرجال اللي عندها، بل حتى في الأفعال. يعني أذكر دعاية شامبو كانت موجودة في التلفزيون السعودي، رجل وزوجته قاعدين أمام التلفاز وتجي في التلفاز دعاية الشامبو، فيقوم الرجال في التلفزيون إيش يسوي؟ المرأة جالسة جنبه وتقوم اللي في التلفزيون دحين للدعاية للشامبو، ومعاها منديل ستان وترفع شعرها كذا بالمنديل الستان وينزل الشعر مسبسب. الرجال يسوي بهذا الشكل، ينذهل لما شافها وقفت، وياخذ نفسه ياخذ مفاتيح السياره ويخرج من البيت جري وعلى محل حلويات ويشتري جاتو، وبعدين يرجع على محل هدايا ويشتري لها هدية ويجيبها لها في البيت ويسوي حفلة بسيطة، بعدين يأخذها في يده ويدخل غرفة ويقفل الباب، تسمع المفتاح تك تك تقفل الباب. لو كان زوجتك وانت من الناس اللي خرابيط، لا عندك لا شامبو ولا عندك لا أناقة ولا شيء، جالسة تقول شامبو عندي زي الشامبو هذا، وشعري أحسن من شعرها، والفستان اللي هي لبسته هذا يمكن 200 ريال، والفستان اللي عندي 1000 ريال، ورحت الكوفيرة وسويت كذا، وهذا الرجال عمره ما سوى، أنا ما ناقصني شامبو، ايش ناقصها؟ ناقصها رجال جنبها ينتبه لهذه الأشياء. هذه مين اللي فطلها وفتح مخها على هذا الشيء؟ دعاية شامبو. ما أكلمك عن دعاية عطور ولا شيء. لذلك لابد أن نكون واعين لما يحدث حوالينا من الجذب، ونكون نحن العنصر الأساسي لنساءنا في جذبهم لهذه الأمور، ونمارس معاهم الأشياء هذه كلها. يا أخي اهتم بأناقتك، يا أخي على الأقل 3-4 بجايب نوم عندك. أنت لو زوجتك بنفسك، أنت لو زوجتك كل يوم قاعدة عندك بروب واحد، إيش تقول لها؟ بس قرفتيني خلاص، ما بتغيري أنت؟ ترى مطالب الرجل ومطالب المرأة في الأمور هذه وحدة. عشان عندنا نساء ما يتكلموا، عشان عندنا نساء ما يقولوا، الحياة مانعهم. إذا نحن لازم نتعلم كيف نكون، لازم نتعلم كيف نكون، لأنه حتى الآن المشاهدات اللي حوالينا كلها تدلك على هذه الأشياء. لذلك تعلم إيش تلبس، حتى طريقة أكلك، من الأناقة في طريقة أكلك لازم تأخذ لك دورة في الإتيكيت، تتعلم كيف تأكل، تتعلم كيف تروح مطعم، كيف تجلس في مطعم، لأن نحن الآن محتاجين للأمور هذه كلها. في وقت سابق كان الناس ترى كلهم واحد أساسا، ما فيه. الآن يعني قبل حوالي 30 سنة كنا نشاهد الفنيلة اللي فيها 20 فتحة وكانت بيضة وصارت صفرة وكذلك السراوي. الآن هذه بالنادر تشوف المناظر هذه، لأنه الحمد لله الأحوال المادية كلها تغيرت والناس كلها تغيرت. فكان أول الناس أحوالهم كلها واحد، ما يحتاجوا للأمور هذه كلها. لكن الآن يا إخواننا والله العظيم الحمد لله الحالة تغير. وأما بنعمة ربك فحدث، إحنا في نعم ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إلى أن نظهر هذه النعم في بيوتنا. يعني الواحد فينا يقعد قدام المراية وقدام الكوميدينا والعطورات 10 دقائق علشان بيخرج للزواج، ولا ربع ساعة، وتقعد المرأة يمكن 3-4 ساعات عشان تخرج الفرح. لكن في استقبال زوجتك ولا استقبال زوجها هذه الأشياء ما هي موجودة، تكون مفقودة. ليش ما تروح الكوفيرة عشان تسوي أناقة لزوجك؟ ليش؟ الواحد فيكم يقابل زوجته، الواحد فينا يقابل زوجته يوم من الأيام في البيت ويندس عنها، يحسبها واحدة أجنبية من كثر هي ما مسوية نفسها عشان تبي تروح فرح. أنت حقتي؟ هذه تبعنا ذي يا بنات. ويستغرب بعض الرجال من زوجته، يقول زوجتي أنا عمري ما شفتها متأنقة إلا لما تخرج تروح فرح ولا شيء. هل هذا من الاتيكيت؟ هل هذا من الأصول؟ إذن هذه ثقافة، ثقافة مجتمع. من المفترض الزينة فين تكون؟ للزوج، تزين المرأة لزوجها، تلبس. هذا بس للرجال للنساء ولا بس ولا يكون مشترك؟ هذا مشترك بين الرجال والنساء، لابد أن ننشر هذه الثقافة. طيب أستاذ فهد والله إحنا الواحد فينا عسكري ولا مهندس ولا حالة وحالة يجمد مور من الزيت. أقول لك انظر إلى الرجل اللبناني مثلا، تحصله خارج من الساعة 6 الصباح وجاي 6 المغرب من أول لآخر زيت، بعد ساعة خارج من بيته راكب المرسيدس بالأناقة بالكرافتة بالبذلة والعطورات والدنيا، أعطى نفسه مساحة الحرية حقته. في أحد أكثر مشاقل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيت أبا أيوب الأنصاري لما نام عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا من عرق الرسول، لأنه كان يفوح مسك وعطر. في الحج كان الرسول مفرق شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك فيه، شيء عجب. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يده كان من أرطب اليدين عليه الصلاة والسلام، ما تجي لتشم ريحة العطور والأناقة فيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لابد نكون على هذا المستوى من هذه الأناقة. هذه بعض الصفات التي تحبها الرجل في المرأة وتحبها المرأة في الرجل. رجاء ركزوا على الموضوع هذا، ترى هذا الموضوع ما يمر مرور الكرام كذا، وقارنه بالواقع اللي عندنا. يعني والله أنا يعني أشوف أشياء والله عجب، والله بعض الناس ما تقدر توقف جنبه، ما تقدر توقف جنبه. احنا نمر على بعض المدارس ولا شيء، يجينا بعض الزملاء تعبان، هل كان حالته حالة؟ طيب انت ما كنت في البيت؟ وين الأناقة؟ وين كذا؟ وين الوجه الصبوح؟ صحيح انه بعض الناس عندهم ظروف، لكن حرام انه تستمر هذه الظروف فينا ونحن مسلمين. احنا شرحنا بيت النبوة، اذا كان الأشياء مالية وشفتوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في شيء ما يتعدل في الدنيا هذه. اذا انت نويت التغيير ونويت التعديل، رجاء نهتم بهذه الأمور لأنها أساس في حياتنا كمسلمين حتى لا نضيع حياتنا الإسلامية. هخش الآن على بعض التوصيات، توصيات في الحياة الزوجية.